ilmigeeda ilaahay baa markaa la gaar ah xaqiiqada sheegta jaatada ilaahay siday tahay kisaadkiisu siday yihiin xaqiiqada ay yihiin kaysiyadda ay yihiin ta'wiilkeeda ilaahay baa la gaar ma garan in xaqiiqaday sheegta marka waxa weeye taasna taasaa lagu xambaaray wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah marka waqad saxa عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وحين تشاهد الرأي وحين أود أن بيّن حديث كان خصاصا وليها متشابهات الراعية متى آياته هي حديث وحين أسعيد إليه إن القرآن وليها محكم يمتشابه محكم كونه فربدني وأصل كيها لكن متشابهين أيضا كثيرا متى وحى لازم مواجبة إن متشابه يسعى عن الرفاعين لكن متشابه النوع المحكم كأيها متى واجبة ومحكم كمتى يسعى عن الرفاعه متشابهنا يعني محكم كالنوع لي سلاح السيادة أيها متى واجبة هذه عكس قال الصميان والغل ما يأيو شان الأهل البدع لم يوحيهين متشابهات كالراعا متشابهات كأيها الراعا وحي دون أن تدعوه إنه يدري الشدان يعني مركة الدليل أما آيات أما وحلم إنه مركة يدري الشدان غالب تبدعونا وأنواع مركة أوية أما هاها تبدعاء حقيقية أما هاها تبدعاء إضافية مركة هاها تب وحا مركة يتبح المركة اللدونية إن مركة نصوصها قارتب يعني أو تشابه كتره أما إطلاق كتره أما عموم كتره لكن نصوص لا يواضحين إيسو إن مركة وحوية أي مركة أوعو السدان أي مركة الدونيان حكم كما في سقف المرسى يعني جدعة يعني مرسى خص غيره مرسى حوية مرار برنبان وحان هدمان جدعة على وجه الأرض إلا ويستدل لها آية من كتاب الله يعني جدعة يعني مرسى أرنغة تركيا لكتاب ما شفته هذي كرسانة وحان لا يدري شراء آية القرآن أي لا يدري شراء إذا لا يدري شراء يعني حوية ونص متشابهة يا لسوق هذا يعني نوعا ما احتمال كتره مرسى أصبا وحوية تاصل عسكنا يا نصوصة خلافة واضحة أي محكمات كأنا والغتالية مركز سلاة واسلة كبعين على كل حال الصنيعة أهل البلع أي مركز كبعين مركز أمثلة بضن يعني صاف كما بحنية من الصلاة كلاهي مركز فقه حبونا شبابين صهي يهدى إشارة على مسلمان تأسبان مركز كبافية مثال ذلك تاتو ساليدي وإن القوس وقعتان مركز يعني نفس سيد الرشدان وضعوا نمر في تلك جواب مكملة أسيغة جوابيته جواب مكملة أسيغة جوابيته إذا قال لك إذا قال بعض المشركين أدي المشركين تقال كود أي مركا إلهدان ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني إلهي يحولي ألا إن أولياء الله أولياء إلهي لا خوف عليهم وحب فيه كركو ذماء أهال ولا هم يحزنون مني أهانقار من البونية آيات داسو كريتو ديشي مركاسو حي كلو إلهدين وإن الشفاعة حق يعني شفاعتنا وحق ذي مركا إلهدين وإن الأنبياء أنبيادنا لهم جاه عند الله إلهي أسيسنا وحي كليين جاه بي كليين جاه يمنزلة يعني كالرئيسة أي مركا كليين مركا ما دام أولياء إلهي عبسي يعني طوالنا تركوا ذاين يا هاي شفاعتنا يا حق هاي أنبيادنا إلهي أسيسا شاه إيا مركا يسجى من البلد وين كليين يعني مركا نبي موسى مركا إلهي فورمين وكان عند الله وجيها إلهي أسيسا من مركا وحوية يعني مركا شاه أصاحيرة أي أهاد أهادي أي مركا ليلي أنبياد يا أو يستقل لهم رمين أنا أقول في قرية إن الشفاعة حق وصحي أو يستدل بالشفاعة أو يستدل بأن الشفاعة حق بالشفاعة أنها أنا أدري شذا بالشفاعة شفاعة يعني مرتا وحوية أنها حق إن حقها يدري شذا أنا أدري شذا أن بيده إن إله يأتي سجاه كليه نصف أيام مرتا حرام مختلفة كلا سيلا هدو مرتا وإلهده وحوية أو يعني مركا أرنكات يعني مجملكا ودونا إنو كثر تيديو مقدمة اللغادة وقد علينا وحوه أمان نتيجر وكثر علينا وحوه ما دام أو يدو أي مركا أين عصونين أمرقوني شفاعدنا أي حق طيلاتي تنوشك لي ينام بيدو وإن مركا يتوقع المركا وحلوي بي تنكره أي مركا هالكاف كثر بحيثة أو ذكر أمو شهو كلاما هذا العلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم هذا يستدل به ودن الشمي على شيء يعني وحيد بشمية وحاس أمين ذاتيه باطل في تكملة حديث النبي لما كان يسبيه يدري شدي استوى باطل في تكملة شمية وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره أذبنا أنا قرن يمين معنى هذا القول الشاغي أنا لما كنت فهم أن يستنباط فيك فجاوبه حديث شوابت بقولة هذا الكاغع إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم لا يخصوش على كتاب فيك إن هو قلب يده ذا يتسلين إلى شر حق أي كي إليهن أي كتليا محكمك نصوصة محكمك أي كتليا ويتبعون المتشابه أين الراعي نصوصة متشابهة وما ذكرته لك وحن كوش يغي أدق كوش يغي كي أن كوش يغي من أن الله وهذا إلهي إن ذكر الشيغي أن المشركين إن كذالب يقرون بالربوبية ربوبية بين قريان وأن كفرهم قال لمدى ذنين يتعب تعلقهم وحدمان شهد على الملائكة والأنبياء والأولياء أي كفر دنيهين يعني مرسى حدمان شهد أي مرسى حوية يعني أبو إذا ذي الثنيان يروح لمدى تاس إن قال لمدى يتعب أي مرسى وأن كفرهم بتعلقهم لا دعية سببية بسبب تعلقهم حدمان شهد كفر دنيهين ترسل بين مرسى قال لمدى الصحيح ملائكة يا أنبياء يا أولياء يا كفرين مع قولهم للقب هذا القول مرسى يعني مرسى للقب أي لهدين هؤلاء شفعاؤنا عند الله هو سيحوي وشفع قاضي أشهدي إلهي أكسيسة وبشفع قاضي إلهي أكسيسة وبشفع قاضي مرسى كفر جيد الثلاث يا أبوها إنكاري مرسى إنكريان إلهي الترسال في سماعه إنكاري مرسى ضفيريان وديريان إن وحوي إلى هاي مركا أبور في أرزاق في التدبير في المامل في الملك قال لك داري هاي ما يا هاي وحا صدب وحا يا هايان قار يا هاي داري يالا إلى مركا آيات في المامل مناها سيدة قار سيد إلى هذين إله ويقر سنايا لكن وحا يقر سنايا إن المركا كمي بي هاي يعني السنم أصنام سيدة كمي يسيدة قراتين تقار سيدة إلى هذين تعالوا بساسة صلاة إبو ما يسنايا إلى هاي لكن تاس الشحمة أها وحا يعتقاد سنايا إله حق آيين وقوض سرية يعني مركا آل هذين وعلى هذا دينا يعني واحد دار مركي سلاين إلى هاي إله اللي هو بياني ساسنا وحاو جليلة يعني مركا ويعبدون من دين الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله مركا الله هي وحوية يبقوا عابدين وايك لصارين وحين التلمان يكون بس إليهم غار إله أسيس إبوينية مركا وحوية هذا الكفراتين تقارتوه وتادى فعي أي إله دين ويحيطر سنايين يعني وصنم أصنام تكمل إليهي وحوية ساسي ومكابرة أي دون يوم كفر جوضة عما شرك جوضة إنه فقر يان مركا يوجدش هذا ساسي وكلوين وحتى لو دليلة آيادك لا مركا يتلا زمر مركا يغنى مركا وحوية إسلام عنها في مركا تلناميسة وحوية ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا يغى إنه يحتدون يان إنه نعابدين يعني مركا يتلا يان وشكا مغسة وما يرمح نعابدين إنه ضر إيا نفع أي إليهم أما يغى إنه يحتدون إنه يحلم إلى ما يرمح لكن وحي إلى هذين وحكى لو أدن بوعى بهم المبويان شيء واحدة شيء ذات وحوية إن إلهي مبويان أيان أغتشي أدنابي مركا إلى هذين وعكال الله من الحديث الصحيحين كأت الماما يتلبيض ذين ذكر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يسون حديث صحيحين كنا هذا القعين كأي قال له كسل بيكين شرير وإي مركا كدري شرير إلا شريكا هو لك يعني وح شريك إله ومره الدجالة ورن شرين مويان الشريك أما ولاجة أدقى قوص بناده السبي يوفي إليها إن إله وأذن الكره مكاتاسنا وحي تعد هاي إن وحوية هذا الخاص المركة الشيكتين يعني مركة خراسين تقاركوي إن مركة يتقوي هاي هذا الأنصحة هاي إن ثلاث يلا أي هاي أي مركة يمن مركة كعب ولما لكات تنسيت المامة مركة نتورر من هبوبية إيه أولوهية عبارة ذات إشكالات بدون وقوية تساروري لكن إشكالات ذات دمانت وضوح ضعيفة وانوح عبراء مركة إسرالة هاي وقال لقيا بحوغا مركة إسرالة مركة إن حوغا إشكالات ومشي بهاد إنه كفعية لفظ ربوبية يؤلهية لفظ صلاته واضحة وإنه وحش كارة فكع كرين أي مركة أشرة مركة وحوية هذه تاس مركة يتقف المركة كوية أبطو يعني حوغة إن إشكالات مركة يتقف الحوغة أي مركة صبكعية لفظ واضحة وبينة وإشكالات مركة يتقف المركة إنه فكع كرين أي أشرة وإنه تلاب مياد في السنطة هاي يعني التوحيد إن مركة وحوية اعتقاد مركة يتقف إله إلا قوة وحيدة وهو حوية إنه تلقي هاي خالق يعني خالقي هاي ورازقي هاي ومددري هاي ومالكي هاي وأمورها مركي تقاف عايشي سإلهي الله داري له ويوحى لقى الرومين إيه إلهي لقى أقوم صنع إيه قلبك إن مركا إلهي لقى كريه إيه تاسمي عدد فرسلتها شواب توقعون أيام مايا واحد مركا أكلا ورمى إيسا توحيد العبادة إلهي العبادة إن لقى كريه إيه من عدد فرسلتها استدعى في الصلاح الربوبية إيه أولوهية استدعى لكن حوية توحيد الاعتقاد يتوحيد العبادة لأكبر بل جيدين في عدده يعني عبادة مركة التوحيد إنه وصل إلى إلهي اللوك اليوم يبدأ في الكنتا ما أوران كريم ماي يعني مركة يتلاح المركة وابدأ في السنة هاي ما أوران كريم وحورنا يا ماي واقف سنة عبادة إن إلهي اللوك اليوم لكن توحيد هو مكرية أي مركة كورنا كبه في مكرية هاي لكن عبادة ربي إن لوك اليوم يتلي الله قاري له وهدي إلهي اللوك اليوم وهي عبادة له وعدت للو لا تشيء اللي قد قالوا بي فاطة إسلامين نانكري أدوه هاي إلى هذا وحوية وحد مركة وغب حيثها يعني أبعد في سؤالها ترى خصها أصلا عبادة من حيث هاي إلهي اللوك اليين يا أشيخ ومركة يتقوينه في نبونه فاطة وقلع مركة إلى رضا لفظية توحيد الاعتقاد يتوحيد العبادة باك واضحة يعني لفظية كلا لفظية كلا واللفظ الصحة حسائها كي يعني فهم كأيني فهمي من درتك إيه شبهاتين يكوك عيان الدون يوم درتك يا لفظ يا رب يا لفظ يا مركي تلا إله وحوي يعني مركا الله جاي أبوي إلى هذا ما استمد أما وقت إذا قارب استمد نقدر نصوص تقارب الجريشنية وحوي إليه مثلا إن رب يا إله أنا فرق وين بحيني وحكت السنة إسا يعني مركي لقى قاضي ميثاق بني آدم مركي لقى قاضي ذرية آدم يضع مركا وحوي دبرك آدم خصوصا وحلقى قاضي على استجر ربكم لما أرى على استجر إلهكم إذن كان وحى في الآدين يعني وحوية في بوبيده يضع أيها مركة يتقح المركة لبضى عامسا لكن أولوه يضع خاصا مركة قصد في بوبيده قريتان كأوقره كل جيد مسلم كمان نقونا إلا أولوه يضع أوقره مركة آياتنا وحى ليلة على استجر ربكم لما أرى على استجر إلهكم جليل بينه وكايب إلهكم وكذلك وحلم إذا يستخدوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله آلهة لما أرى أربابا بأليه وكذلك مركي حوية يعني لها اللي النبي يوسف وحوية أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار يعني حوية مؤرن آله يا أرباب بويري مركي سلا سيلا بويدي رسولكم صلى الله عليه وسلم جثة مؤرن كريم يعني حوية إلا أدولي هي ذا مركي سلاح المركة وكل يوسف يعني حوية مركي سلاح المركة ربوبية وكلية كليين فلوكل يوسف ما إسلاميكي سلا سيلا كمورا مركا دي نوعا ما وحيالها نوعا صلاة أي مركا عسكنية سواء جواب كيدنا وحي علماء أدوية بدن بي تقد شوابين وأي مركا يتقد أي تقد شوابين عرس النوعا ساة شوابها يتقد شوابين نوعا مركا يتقد تمدا أريق الربوبية يقولوهية مركا لليها يسرق لها ودحية فروق ده مركا يتقد ودحية سواح تمدا وصوت المان حساء هاتي واختي هذا قار قدس معنى النقضان أو واحد دعي كرسا الربوبية إنسا لا استعمالين ولوهية اللي تشيده أما ربي إنسا لا استعمالين إله اللي تشيده sida soo saaray markay isaga xawaa bacda fardiga noocana waxa weeye waqtiyada qaar buu markay isaga iimaanay waqtiyada qaarna isku macne ay markay isaga noqonayaa oo waxa jira baa leeyahay ashiyaada qaar soo do furuq u dhaxayso oo farqiga u dhaxaya marka la isku lamaanayo aad u muuqanaya laakiin marka la kala geeyo waxa jirta wada hadii la sheego kalaana way ka soo gudagalaya sida qaacidada ay ilaahdaan yaani waxa weeye ila samacata istaraqata wa ila istaraqata istamaata hadii xuwaya ay kulmaan oo labada wala isku daro way kala tagaan laba macna ay kala sheegan hadii waxa weeye ay kala tagaan oo midkood la sheego ka kale aan la sheegina waxa weeye way kulmaan oo isku macne ayay markaana noqdaan isku macne noqdaan sida midkan ka soo qaadin miskiin iyo faqir farqiga u dhaxeeya oo waxa weeye nusuustu waxa weeye waa kala farqisay aayada waa la isku cadfay inna sadaqatu lil fuqara'i wal masakin waa la isku cadfay ahadiisku qadada waa kala farqisay oo waxa weeye markay isla miskiinka iyo faqirka waa kala diday marka waxa weeye farqiga u dhaxeeya marka farqigaas wuxuu u dhaxeeyaa marka la isku daro ama la wada sheego ba farqigu markay isla waxa marka midba yaani marka uu yahay macne uu faa'iideeyo أما هذي وحوي ليش كون الله شيوك كلا أي شيء ولما تقاعد إذا في كارو ريان وحي إلى ذان إذا استمعت استرقت وإذا استرقت استمعت هذي وحوي الله والله والله والله شيوك الله معنا كلا يشان لكن هذي ليش كون الله شيوك فكلا نواد تصدر الجلا مثلا مركز الإسرائيلي فقير تعريف بوليه يسير هنا تعريف جارو ليه لكن مركز ميت والله الشيخ وككر الله يسيسه وقيل جريا صدقة تأخذ من أغريائهم فترد على فقرائهم مساكين تنا ويتكيب قدر كتا مساكين تنا ويتكيب قدر كتا وحلم إذا لفظ الإسلام هي إيمان وحوه إيضا نصاص الله تفرق بأول حية فرقه لا تنوح واضح نقونا يا مركز وحوه يعني مركز الله كل مية لكن مركز ميت والله الشيخ ومركز يتبح أن إيمان لا أمانه أما إسلام لا أمانه إيمان كنا وكبر الشراء إيمان بالله أمانة إسلام كنا وكبر الشراء وهكذا مركز حوية أشياء ذا المركز لسعر وريج وحا مركز يتوصل صنطاهم حوية أرى إذا مركز يتقرد إلا استعمالي لغة اللفت هذا الوقت يلا قاروا الله استعمال بمعنى معبود وحوية كتبت اللغة بواشي الطي ومركز يتعريفين وحي إليه ربي وحا لي هذا السيد المالك المتصرف المصلح المدبر يعني مركا معاني بضا نصاص الصوشيه قال وحكمل معاني الشيبين اي معبود مركا حوية في بعض الاحيان والله استعماله معناها معبود وذو اللغة شيره ومركا الله استعماله مركا لست بربك ومركا اللي هاي وحمركا يتقى لغت الماما يا نوع عاسوكلة اي مركا لغت الماما يا نوع كانوا وصوكوا قال مركا حوية على كل حال لبا مصداد ديان كل مكرنا معها اريقا مركا يتبح المركا بوضي يدا حقه يقول يدا حقه في نفس الامر يا شيء واحدة بمعنى ربك حق إله حق عهي ومتكلية ومتعجز معه ومتكلية واللهم بإلا بيدي بكود الرموزان حقه يعني مركا لقائق في نفس الأمر وحقه قد عيسان سواس الله اعتقاد كبرت المسلمين كمخلصين فأهنا يجب أن يحوي أساس الله لقائق ومغيثين وإسلام متكلية والله خشاها تدكا مخلصين فأهي طيب مركا كثر بحي فايو آلي هذه المتعجز نقول إيسا ربي هاتي لواحد سمعوني ربي هنا السيدة واحد سنغنية ومركا يعني لو يجيه مشركين في عربية الليلي يعني ربي إذا مركا يسقى عرش يمثل لو يجيه يعني ربي إذا مركا يسقى سماوات كيه واطي مركا يسقى تلمامة يا الإلهي إنه مركا يسقى ويهي ثلاث يضعه واطي مركا يسقى مركا تلمامة مركا خلاصة في القول واختيب قارك نصوص تقار إن اسم معناء سائديين ما سائدين يسقينين وحفق يا أصالة سنبا أي مركا يسقى كلا يعني مركا مثل الماميسو أما مركا يتلا مفايدينيسو مركا وحوي ربوبية يقولوهي هذا مثل في المامي ربوبية وحيكوك عبصنتاي إلهي أفعاشي في لقوة حيدو أم اللوكلية إلهي أفعاشي في يعني مركا خلقه أبورسة تطوينك أرزاقه تدبيرك ملكه يعني مركا ضرره نصعه وأفعاشي في أفعاشي في اللي قوك ليه ويساق الله قارياله ويساق الله اعتقادية كليه يعني مركا يساق نص قانتهاي وحويه مركا يتقوى التوحيد نوع عاكلا وحويه وإن أضمت سعي الكيسة إلهي توحيده سعي الكيسة إلهي توحيده صلاة كاليجي وسكده يعني صمت كاليجي وصامه دورع كاليجي ودورع استغاثة كاليجي بريه يعني مثلا نظر كاليجي ونظره يعني التجاء يعرف التحديث كاليجي وعرصه خوف يعني سره ذا يرجاء سره ذا إن إلهي مركا يتقوى المركا أقاري له وهكذا إن أضمت سعي الكيسة إلهي توحيده يعني نوع ساس يضع ويليام موضوع عين كاسة وحا مركا تفصيل كيسا يعني قاد مركا قد يامين يا الله دورن كرا يصاب كمركا يسا وحا مركا تهت سواني قري يعني مركا اللي يلاده سيانة الإنسان عن وسوسة الجحلاني ومركا يسا شيخ هندي تهت سواني اللي يلاده وقال لي قاد بوغو بيران يا بحثي النوع عاسة وكذلك مركا يسا وحا مركا كتابك اللي يلاده دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومتى يسأل الشيخ معاصر وقري يسألنا وحوي إشكال كنوع عسى يعني متى تسي عنده متى أدوينية متى أقواس بقى كمية كتبت متى يسأل الله راجع ترى رسائش الشيخ أنا متى يسأل إفرا بضن لي كتبت النقطة مؤلفات كيسا سفرا بضن أي متى يسأل مسألة نوع عسى أي متى أصنا أولين أما متى يسأل أغوى غمية وحوي متى يسأل مثلا مؤلفات كيسا لقيه لي كلام كالكلام جدي في متى يسأل مثلا أولادي سنة وحوي أنا وخبضنا يعني أرنك السلوات بحيث نساء هذا كمفسرين تقوله هو إشارة يعني المفسير يمكو يعني آيات تفسيريه وإشارة يعني مكي يتقال لبضا النوع ذا توحيد كالربوبية ذا يكويلوهية ذا هي مكي يتقال مكي فرق ذا وضحية لكن أساها تمكي يتقال كما ديرانه لكن يرد لن أي مكي يتقال إشارة لكن لبضا كتابة كله يتسي عن أبوط والسعي ولو رجع فرق هذا أمر محكم بين كاسوا عر محكم المركز على الصدي ولا إسقانيي وبين عد محكم نوح اللغة إلى معنى هذا آيات اللغة استعمالي وإنه يهي مركز على المركز حكم كاسي حكم صادسة أو واضحة إنه مركزوها لما نسخي وأنا واضح وبين احتمال أبن جل فرا لا يقدر أحدنا أن يغير معناه أحدنا ما تكرك رأيه إن معنيه تبدله وما ذكرت لي وحدي شيئا يقول أيها المشرك مشرقون من القرآن قرآن كأيها شيئا أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا كالنبي كأيها شيئا لا أعرف قرآن ما معناه معنيه وهذه مرة معنيه في استنباط في سؤال واضح ونخل ولكن أقطعها سيتوحا قطعيني أبيني أن كلام الله هذا الكيله لا يتناقض من يسبرينه وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكنبي من لا يخالف كلام الله هذا الكيله إلى مخلاقه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يعني هذو القرآن كأهان لها هذو مركة قيما لها إذا حق إلهي أهين هذو مركة حقي سوء قيما لها وحيكيه للهي انخلاف بغن يتناقض اسبرين بغن يكيه للهي لكن ما دام حق إله يقيني وح اسبرين الاختلافة بغن اهلي وهذا تأتي جواب وشواب جيد ونفسنع السديد مركز صوابة ولكن لا يفهمها شهات يفهم ما إلا من وفقه الله من إلهي وافتيه مويا فلا تستهين بها في الضيفة شواب تأتي يعني ها مركزها في الضيفة يعني وين الكرير عنه لكن وشواب وين أعاد عرسوه فإنه كما قال تعالى أرنكو سويها يسلوا إلهي مركاوري وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها يعني مكا للمكو لنسية أما اللمسي يرى إذا علماء قاركوز مكا خبوخ السلام إلا الذين كوي موليانه صبروا صبري خاضوا وحوية خصلتي لغصة والرمي وآه إلا صبره ومركا يتقى حمانتي ونادي بدا فعله خصلت داسة مسعر كاس مناسكن للمكو لنسية أما اللمسي موليانه كوي صبري وما يلقاها للمكرة في فعل كات إلا مويان ذو حظ مقداف صاحبه داسات عظيم الويد مقداف وينو صاحبه أيوم بالاسبياه يعني خدر كعين كاسا ونادي إنه قد داسعه يعني حمانتي مركي سلا يعني قصة اللي قد قادلي إن لقو قادل سياه من قد داسعه ينادي مركي ساس وكالوح وكليه سلا إلهي وسلا ويري أيام تمنا يعني مركي حوي أن مركز لسهان سينا إن مويانه عدو حوية داس وين صاحبة وعلى سبيل يعني مركز تمثيل أما مثلا أنا خلق أي مركز يعني أسوق وإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة فإن أعداء الله لقمة ما هي تروحي لها بعلمها أي مركز حقا يعني وح قرآن كاملة لكن وحي لها هزل كأية وكفا كأية وحي لها نوع عاصر كلا قرآن فاللقمة ما هي تروحي لكن وحى علمي جاي كدجا صوابك والله قم ما هي كرا مركي سواح المرسى قرآن كده عائشة بقى يا مركي وحيا لها يعني مركى يعني علمي جاي كدجا والله قم ما هي كرا مركي سواح المرسى يعني وح قرآن كسمية كده عائشة بقى قم ما هي شيء يعني مركى قصدي مركى يعقوبية يعني في الصبر الجميل يا يسوى قادنا يسي اي فاس مركا يذنه ماهي اي السالة مثل هزمنا لكن لبضى موضوع هذه يعني اي الساقف للسبح قلان موضوع يعني هزل في اي مزاحة اي البنانة اي القرآن في اي لغو ماهما هو استهانة اللي قدر يمي يدرسه يهو سلم يرأى اي موضوع خلق رابع ترسلين هل ساسين هدو يعني نوعا ما يعني مثل سلاق خلقين هدو ستين هل طوحيين قل اي وعمل جواب المفصل كمان وأما الجواب المفصل جواب في يعني مركة تفصيل سنيد اللي ثلاثة فارينية فإن أعداء الله لهم اعتراضات على يد إلهي وحاوث بن أسي يعني اعتراضات كثيرة وحيا لبضنا وشبه هذا مركة يتقى اللغة عارضية اعتراضات اعتراض سوحة لإلهة شيء غوح لغة بوشينية مركة اعتراضات بوشيال كثيرة فربلا وشبهي يعني حقي اللي قدها سعي لدوني لغة بوشيال أفر بضن على دين الرسل اعتراضات بضن بين مركا كليين يعني يقع وصبنا على دين الرسل دين تمركا رسوش أي لكني وتوحيدك أي كمان تيسقها يعني اعتراضي أنا ما كنت بشينيا أما إشكالها نقول تاريزنيا يصدون بها الناس عنه يعني مركا يبو دتك كذا أولية أما حالا ينقار دتك كذا مركا يعني مانع يو كذا أولية وضبع أسقاد الثانسي إذا أمر راعي الثانسي بهذا وحين نقوم اعتراضات عنه دنا السبيل منها وحا كمدة قولهم هذا الكودة إلى هذين اعتراضات كي كمي سراي هذا الكودة إلى هذين نحن لا نشرك بالله لا يشرك يلمين يبو الشرك كفة من عباده إلهي إنه يهدنا إلى هذان أنه الشرك لا إمام مين بل نشهد كذا هنا الشرك لأن ما أدنوح نقرنا أنه لا يخلق ولا يرزق إنه مرتا يتقى أبورا وأرزاقا ولا ينفع أنه مرتا يعني فرين ولا يضر أنه بغين إلا الله اللهم يعني وحده كلي لا شريك له وحلو إذا يعني مرتا آن شرنة يعني نطعق يضرق خلقق يرزاق ذا وأن محمد محمدنا صلى الله عليه وسلم لا يملك أنوها نني نفسي سأنوها نني نفعا واحتر ولا ضرا يلباسسه أنوها نني كذا عيد ثلاث إنه حتى نفسي سوها نني فضلا استبدى عن عبد القادر عن عبد القادر عبد القادر استبدى إيه نبي محمد ذا نفسي سمرتي ترى نفعي يضرق أنوها نني أو غيره أنا عبد القادر غير فيه أو ليه ذا كلاب استبدى أصدقى يعني محمد نفسي سأنمرك أوهنا ينفعي يضري يعني نفسي سأنوهنا ولكن أساتي أنا أريد المجنب الدين دمدارا يعني حي والصالحون دفع ونمنا سمع لهم جاهم وحرصوا من هذا ينفعي سأنمرك شاه يو منزلت يو يشبع أرصوا من هذا عند الله إلهي أكسيسة وأطلبوا أن مركا دوني من الله إلهي إذا انتد دوني يديهم يغس أرصوا ذات قدرين وعلى يعني مركا ومن قبيل التوصل ويجا مركا إلهي بان مركا واحد قدون يا كل جسنا يا كواحد حنا يا وإلهي يجون يا واحد استيان كدون مايو كذا مركا يعني إنا إله ده وحكم يتشوف هذا الصورة فزاويه واحد قط شباب تبي ما تقدم واحد صور مرايا وهو مركا تاسي واحد كان أن الذين كوي قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول في الله ولد على من كوي رسول في الله ولد على مقرون بما ذكر إنا أهاين قار يعني قرية واحد شيء ومقررون قرية أن أوثانه مركا يتقعين وسنده بي أصنام سودي لا تدبروا شيئا وحي مركا يعني مامولا يسايد إني نتشري وإنما إنك لما أرادوا وحي دونين ألجاها يعني مركا وحي دونين تشاها إلى يأتيس مركا أي كليهن درتيت بل مركا كدوني إيه والشفاعة يعني إيه مركا شفاعة أن إرجاد مركا إن إله يدي إرجاية تدعى صيضاء أي مركا وحي كدوني ووحك لك ما يفري تدعى آيات صبا مركا يتقعي كل مامولا وقرأ عليه وحد آخر ذا ما ذكره الله وفي إلهي الشيغي كو إلهي الشيغي وفي كتابي كتاب كتابك الشيغي ووضحه وعدي تاسو آخر وآيات كتاب ما بيين إلهي وقود ويني وقود ويني يين الشفاعين إلهي السوق شفاعة قادة اندونية نصوص صانك آخر فإن قال دل الهدي إلى هدف مركا وحوية أمورها آس شيغ صوت صابسا لما انتو دحي سيد لين توحيد الربوبية مركا توحيد الربوبية نا وأفعاشا إلهي مركا لين لقاري هاي واقف صناعين ذو حوي المشركين مثلا حوي ذا كمال بدادين قال لماذا لا قالوا شيء اول ما قال لماذا وصل قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فين قال هذول هؤلاء الى ايات وايات كافي نزلت وحي كسبت شيء ما يعبد الاصنام عيد صنع معابد كسبت كيف تجعلون الصالحين مثل الاصنام وارسلتك الصالحين تا يا اولياء اولياء لسان اصنام توكل او طبقت من الايات كي. أم كيف تجعلون الأنبياء أم كيف تجعلون أم السلاء وغير إيسان الأنبياء أنبياء السلاء وغير إيسان أصناما صنميا وغير إيسان تجاوزه واحد وشو أبتدي ما تقدم واحد صهر مري وحي صهر مري وشو تاسو يعني مركاه يصير بينه شيء جدنا، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها، فإنه شان يحال إذا أقر هذا قره أن الكفار قالوا يشهدون إن يقرين بالربوبية الربوبية إن يقرين كلها لما تذر الربوبية ضربا وإلهي أفعاشي إن لو كليه إلهي أفعاشي إن لو كليه وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا شفاعة. يا ما يا لله بخطر يعني اصح مصطفى لك مدى الكلام لكن اسكى معروفة ديان الودرين يشهدون بالربوبية الربوبية ان مكة يتقى قرية كلها دمانت يدل الله اله يا ايو قرية وأنهم ما أرادوا إني لمرك يتقادونني ممن قصدوا عدة مرك أوقصديين عدة مرك يعني حق وذا مرك أوقصديين إلا الشفاعة الشفاعة موياني وحكى لإني يكذبين ولكن أراد أن يفرق بين فعله هذا صدع صغيره ولكن أصيحة أراد أودونه أن يفرق إنه كالجيه بين فعله فعل كيسا يسوي صمين أيه يو فعلهم فعل كودة بما ذكر وحو الشيخين مركي تقع أنه وقفل خطير حدود دونه لابدي فعل إنه كرصاره وإله ذي يعني فعل كيب وشرك ماهي لكن فعل كودة شك أها وصدع كيرا دونه إنه وقرصاره فعل كودة هر مريميا مصدين أنا قاعد فاذكر له حدو شاكتا أن الكفار منهم من يدعو الأصنام قال هذا إنه كم إذا عدتنا ماذا مركي تروح المكة بري ليس أنا عابد ليس ومنهم إنه كم إذا من يدعو الأولياء عد أولياء بري يساين يكم إذا الذين أولياء داسو كواسو قال الله فيهم إلهي شعني قوة أكيدي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أولئك كواسي الذين كولوي فاسوا وجه أما أترى هذا أولئك كواسي الذين كوي أهالي يدعون أي يدعونهم أي بريئين يبتغون إلى ربهم يبتغون وطلبيان إلى ربهم ربك أنت كأهاتين كطلبيان الوصيرة لو ينشف وصيرة وحوه مكي تقف عن مكة وقربها ما يوصلك إلى الشيء ذا لها وحي الشيك الجارسية وصيلة ليلة وحي الشيك الجارسية وصيلة أي ليلة يتوصل تقرب معنى مركا دوان شو إلهي أيو دوان أي مركا طلبية ووحي يقول دوان يعني حي طاعاتك وعباداتك أيو دوان طاعاتك وعباداتك أي مركا يتقى أيو دوان اعتقادك صحا يا أفعاش يا مركا يتقى مركا أقواش عباداتك أيو دوان يا محرماتك اللي قد وصلني يبتغون وطلبية إلى ربهم ربك أنت كاهتي الوسيلة دوان شي مركا يتقى مركا كدولية هي أيو دوان أيهم أقرب أو جوه بعد يقص غنى، وها مركز ترى هو مشهور سنة إلا يلاده، أي ذا وحلاقة بجلية، وحلاقة بجلية مركز ترى مركز ضمير في كثرة يبتغونه، مركز وحين قلنا يبتغيها وحدونه يوصي لبعض، أيهم أقرب أي من هو أقرب؟ فأقول له وان شهاب بدن بدنية، من هو أقرب؟ فأقول له وان شهاب بدن أي مركز دوني، بمعنى هو الدوني يعني. لكن كأوجود دواشها بدنا حاجة إلىها يوجود دوي ووجود سيس يعني مركا وسيلة دون بدنية أما طاعة بدنية طاعة في عبادة دي سأياك وخلق بنا مركا آيات دان السيدة مركا سلف كالغسر النقلية سلف قاركوضي حيكو فصيرانو إلى هذين آيات دو حيكو سودك في عدي مركا يتلوح المركا عيسائي يعني مركا عزيري عابديتي سلف تقاركود نوحي إلى نسيل عبد الله بن مسعود بكاء الصحري وحان سلع يعني المسلم الصحيح كسوريه إنه مركا أولى آيادا وحي كسو دكتي يعني مركا نفر من الكين كاملة ومركا يسأل الله عابد الشري وده نفر كي كين كأها وإسلامي هذا الخائب بن مسعود نوكاء الصحي وحان سلع يعني المسلم الصحيح كسوريه مركا هذو أقوال كلاو كاملة مركا يسأل ملايسة أقوى عابد كسو دكتين واشران على كل حال اسمعها رضا يسوه يعني اختلاف النوع يحول واختلاف التنوع بالي هذا اختلاف الصباد دماء وهي عدك تسوء ونعسكن أمام بيها هاتا مصالحينها هاتا هم ملايكها تعد عابل سائد وكرد مبي ويدعون وحكم إذا قال أولياء عابدة يعني أولياء لها عينك كيل ويدعون مركا يتقهدنا عابدة عيسى بن مريم عيسى بن مريم أيها أمه هو يدي عابدة أياكم إذا وقد قال الله وقد قال تعالى إلهي وفوس ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل مسيح أو إن مريمي ما أهان ميانه رسول ورسول مي وحكي ما أهان رسول كاس وقد خلت أي سعطي من قبله إتدهر في الرسول رسول أي تكفي رسول شكور رسول وادي مصر وأمه هو يدين صديقة منه ما ينبضوي وكثيرة التصديق أرهما ينبضون ومتواد الصديق لماذا ومتواد صلب بلد وي وحانا مركا الله يستعمال على وان معنى ان مركا وحوية لإطلاقية ان مركا يتلقى المركا اللقية دمي بالبوكس ناطا مركا مرنا واحد عضاء انبياء قاركو ان صديق مركا لقوة المامة وصديقين لقوة شاكو وصاسي لقوة مقعابه مرنا وحوي معناها يعني مركي سجع عنك وأه مركي سجع صديق نمرو أنا يساي مرتبة يعني مركي سجع حد مركي كهو سيسة صار مركي عدة النبي أهي لغوي طلاق الله بدل نوع والله استعماله بدل نوع والله استعماله مثلا كلا فرقنا وكلا وحكم إذا قوله تعالى أولئك من الذين أولئك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يعني هل قاسوا خلوا حوية وحل سعة في أنبيدي يصديقين تي يشهددي يصالحين تي ساس يا بابا مثلا سعة مركة سعة سعة في دحوء وكلا تقية لكن مركة أنبيدي مركة يتقارت نبي بوها يصديق بوها اللي يصورها عنه يصد صورة مريم بقلتني وحوية مركة أنا واستعمال خلوا ويانا مركة تروح المركة صار وري وي. وكذلك الصالحين بعلم ده صالحين مروح اللي قلت له مطلق وحلو شي وناكسن وحسود لي أنبيدي وحسود لي شهددي وحسود لي صديقينتي معناها اسمر الله استعماله صالحين فمثلا معناها الله استعماله مركة لنا معنى كلا الله استعماله وح الله استعماله عدي خير لكني لكن أنا هين أنبيدة يا صديقين تي شهددة مركة أنا مرتبة تاكه وصيصة أي الله استعماله صدح لها مرتبة عدي أنا هين وناكسن بالله استعماله مرنا صالحين كلي إلى هذا من سوى صورة كلها فروق ضوضة حيث استعمالات يعني الفاظ وشيء مهم وأمه هو يدين صديقة منه ما ينبلنوه كان اللغة يدوه حياء هايين عيسيه هو يدين يأكلان يعني مركة قارع نبي أهايين لبدو يدوه الطعام عنصر يعني قشر بي أهايين عنصر يعوني كيرين وحا اللغة شيء ذا يعني مركة آلهم ما يهين ملائقنا ما يهين معناها كلا زيما يا صدع سيلا هذا يعني هاي يهين ما يباهرين أنت رأو ما يباهرين هذا الملائكة هنا وطاس الله مركة استياج كعنصب الله باهانا يو با مركة يتبقى لغا فهمي إن مركة يعني لغا النسي يعني مركة يتبقى المركة أولوهية لغا النسي انظر كيف نبين لهم الآيات أفرسوا كيف نبين السداء يعني مركة السداء نقعد لنا أفرسوا اللهم الآيات يقع آيات كان نقعد لنا أفرسوا ثم منظر ذلك مركة أفرسا أن يفكونا يعني السداء الذي يعنيه يعني مركة حقا لغا قلبيه قلوا حتى لا تعبدون من دون الله يا عبيسا إلهي فكذبنا لا يملك لكم ضرا وحانجين هنوين مركة يتبقى الدب ولا نفعا يدف فرنا وحانجين هنوين ويجين مركة يعني مركة هنوين يا مكي تعبدي تعبدين معنه دعاء استفهام وانكار والله الهي هو يسوع السميع والهي نقل خبرنا يا العليم العليم واذكر له ايضا وحده شيئا قوله تعالى هذا الكيسي الهي ويلي ويوم يحشرهم جميعا وحد فستا ما انتو صورنا ايه الهي جميعا لما انتو صور صاروا صورنا يا حشر اصل كيسه وجمعه وحشر لسليمان جنوده بمعنى جمع وقال له سوري لكن الرؤية تدعي ما يصور حتى عيد اللي نوش يغيى ويوم يحشرهم إلا بعث جمعه ويوم يحشرهم جميعا وحد استعمال انتو صوروا لنا إلى هاي جميعا دم انتو حال يبينه ثم يقول دهنا وكورنا يلي الملائكة ملائكة ما في ترى وكورنا أما ترى دو حولي وما في ترى حمرتا ولا بوسي أكي ثم يقول جاد كورا للملائكة ملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء كوا سمياء إياكم إذن كانوا أيهاين يعبدون قارد عابدة إذن كمية إذن عابد كلين بالغوا إلى ذا كوا مركا الشيخ كانوا إله إله أنه ملائكة عابد كلين قالوا وحي إلى ذا الملائكة سبحانك يعني حمان كان زهنان تاديب وأنه يعني حمان بانو كار دايرين إنا دايرين بمعنون غريب أنت أدب ولينا جرجارها يجاسها يناصر كيان من دونهم يجلس كذوذو يجو مركي تقف المركا جرجارا وماءها أوريش منهم بل كانوا يعبدون الجن استدعينا أننا نعبدان كانوا حياها يعبدون الجن قارشين كعابد بها أكثرهم بدن كذوذ بهم مركا شنكيين مؤمنون قاروا ميسا شنكي عابد كريني أننا نعم يعابد كريني لكن يقول حسبان كوديا ما له هذا وحي سلهاي الملائكة عابد إسلام بيت سلهاي لكن حق قد وحي سيني كيف كعابد كريم يا ثم نقول للملائكة عبارة الصيغة الصيغة قرية اليوم الصور يا اليوم الصور أنا أحشرهم بعد واحد خصوصاً معلم كان الصغر ورنينا إياه مركع دمان سيغان صغر ورنينا دولنا مركع تغى ثم نقول للملائكة دولنا أنه كورنينا ملائكة أنه كورنينا قال لي رأينا قراءة كلمة شايفها مصطب تاسي قراءة مركع معلم سيغان إلهي إنسو الصغر ورنينا خلقي دولنا وكورنينا ملائكة كوها سميدين كي عابد كريم دولنا مركع سيغان مركع سيغان إلهي هذا حمان كالغير يعني مرت وحوي أديق أي أولي أولي إنه معها شين كي عابد كريم قايف وما يسمعه شين كي عابد كريم قاي مركه وما يسمعه مركه شياطين صا سلوا عابد كريم وحياه هاي إذا ده يجو حيس لهاي الملايكة عابدها لكن عندك عاوين يسي مركه شرك جود يرجع لما يجو وحياه ملايك وحياه هاي مركه شياطين صا ومركه بريان أنا استغاثة وضان أنا وح لملا شياطين صا مركه يتروح المركه أسمين يسي يعني قلقار رأي وحيالا نوعاتا هيا وسميني نوعا ما واحد كو استمتاعا ربنا استمتع بعضنا ببعض نوعات اخرى او حوية وحيالا بيسا عالي كيه الكريم ومادئة يقول لبعثة يسميني يلا وحي يسمي وهي بريان وضعنا وحي مركي تبعه وسميني إلا الشيطان كنوعا ما مركي تبعه وحيالا يعني متى وويدك رأيتك مركي وحياله يو حوية قصي مركي تبعه والاع وقصة بيه لا وقصة بيوم إنه قصة لا سيركها لمر كي تقع عبادة دي يشفك يقول قصة بنا إنه يبنانتا كتسين ميسو مفعلة يرى وكهلة يا إنه يبنانتا هاي كتسين ميسو شياطين كي مركي تبقى المركة أولياء دي وحوها يسو انتفاعا قاربك وقارك كليكو انتفاعا مركة وحوها هي كمال بلا ميسو إنه وحاس مركة أي بنانين كبال ميسو وحد ليه كرتا وقتيا لقاركو إنه مركة وحوها هي شياطين تي اسم موتسو سلاس وي عينك وي ايضا وحيالة خدمة وصميته وحيالة امرته مركا وحيالة النوع عاصة وحوي وحي يقتشي داني متى خد بقان اي كوكا ديان بيقتشي شاكونت وحيالة بضم يصميني وعلى الى قبرية دقار كود مركا يصبح المركا مركا بريان اي وحلم اذا او حد عايز تأيب واركي يا قبري يساو كرد اللاعية مركا ساو حوكس وضحي شيخ عنا مدى محوان اياك صدحي مركا صلى الله عليه مركي توحي والله الشيخ هبل بان مركا مولي هبل بان عندها هي قصاري ومركا هي صبح مركا سوى لي وحيا له صمينية مركا هذا يعني أولياء مركا يسقى مركا لما تبدأ بتصرف بيلالة أي في قلوب ديو ديو فيلا يعني قابل دي مركا يسقى فان عيانا هنو أرسل من أرى روح عينك صمينية إنه شيطان يعني شيطان إنه يهي يعني سمع عن مركا مؤذى وشيطان كو صمينك لا تشكل شكلية كالدوان بيسو صمينك لا قال دي مركا يسقى مشركين في عربات وحد يعيش التربة للوقت هذا قارك وتدع علماء الصور النقليين إنه حوالي يا الصنم هذا اللي عابده يعني تبيح قلاني كده حد كريم صنم تبيح قلا يا دبنا وخلا يا وحلاك ما يعطي من نقليا واللي جبر كريم وحوى لقى أقبري يعني واس خير يسا يعني وحيالها نوع سكر كل هذا وقت هذا قارك إن الشبح ذا بوم مقنية وحوالي الصور ظاهر ومرك يشبح بوم مقنية ما كان حوالي وحسو شيء كرا يا مرايد بسو شيء كرا مرايد بسو شيء أمور يعني مركي ترى وأكسس مركي فوي أي سو شيء ترى وحيلا ما عاد تقرب كم ترى وكما عروف مركي ترى علماء قارئ كتب نقليين غادي أذعان شيخ الإسلام ابن تيمية كسر بوري كتاب فيه اللي هي قاعدة جلة التواصل والوسيلة هذه أذن اللي سو بوري حكوا صار صنفها شيخ اللي إذا عبد القادر الجيلاني أي واحد اللي إذا مال مال ما كم له إذا عبادة بلنبوها أي واحد عظيم مركي ترى واحد عظيم يعني سو تشوري إذا مركي ترى واحد الصنوت بلكي أوضى النور أخ يعرشي متى يتبح المركة وحوية موقضاء بيه نكوه بيه نكوه السيان أي متى يتبح المركة أخ أرلادنا أوضى النور أوضى مركة سالة الله الله مركة سالة إلى عبد القادر وحانا هي ربك أجبانه أدنو عاسو مقرح وحانا هي ربك أجي أيان أحي وحانا في حلالي وحان غيرك كحرمي غيرك وحان كحاران سنيني أذيك حلال بيكوتا وقبنا مركزوكو يقول يا أنت الله الذي لا إله إلا هو ووحى تهي الله مياته الذي لا إله إلا هو في مركز من الحق لقوا عابداء في الإسلام ويا مكاتاتا يقول لك رواية قال للشيطان أنا الله الذي لا إله إلا هو أطفى مدى أطفى منه مركزو اخفى عدو الله عدو إله يهدو مركزو كدمي لعبسي جنا اللواء يا مركز سوء خبيري إنسان الشيطان سيوى الله الله إلا بيتك عبد الغادر مركز سوء خبير عبد الغادر وحادي قبل ذات من فعلمي قبل ذات لكن فضلات المرتبة دا قاري ملا أبو لا لغو قتشي داي فضلات المرتبة دا تشوفك قاري بان كسو في دنبوس يق تجليك كاية كشفية داي وحيالها انت عم تصي أيان دي مهرسة تفلو في دنبوس فضلات المرتبة دا قاري قال عبد القادر بقى يقول محاج كوه قاسي ما في شيئين الشيطان يعني كوه قاسي يقول مكان اوهي شرعي محمد الهي تسود الشيئين وهي الشرع ابدي اه وهو احنا صحي يا شيئين قول ايبيري وحن كو حلالي وحن غير ساك حرمه تكاليفتنا وقاد عطيه مركز بان الله مركز حولي على كل حال وحن ترسوح يا رب ضبا يعني مركز كشقيادة والشيطان كسامين اليوم مركز يسجع عن ليل قاسي سني وقف إلا كي جاهل كهي عبادة ببضناء وكوكت سومي كره أو تسكره خيالها النوع عاصو كلاسيه مركا يحوي على كل حال الشياطين تسيلوا عابدين واصدات إلا كي يدو أصولها هي الملائك بعابدين ملائك دوقة بموحن الظاهرية أو قدمينية أو احترية لكن حقيقة وحيا هي الشياطين بها وقوله تعالى أنا أشيك هذا الكيسي إلى هاي مركة يعني كرية ويري وإذ قال الله يا عيسى بن مريم واحد بستا وقت يعني مركة إلى هاي ويري يا عيسى بن مريم عيسى إن مريم أهو أأنت قلت للناس ما أدري أياك ولدتك اتخذوني غياشا أنيقى وأمي يهو يضيب إلهين لمن معبود مغياشا من دون الله إلهي سفر ما لا تدا كيري إلهي وأبيها إن نكؤر من لكن هدنا وحول السيح حجد الله قصه وحجد أغوق ونسكوه يلي مركا يسرح المركا عابره أيها مركا اللي ويجينا قال سبحانك إله حمام بات يعني مركا حمام بات كبات ما يكون لي أنا أقول ما ليس لي بحق إيما يعني صورة قلعة هذه معنى إيما الصائغة وإيما الضنانة أن أقول إن الإله ما ليس لي بحق وحان حق إغسبني إن الإله ذا وحي قصورة قرى معها ما كان إما يكون وحان بعكر شرعا أو طبعا أن بعكر بالله استعمال ساتيضة بالله استعمال إن كنت قلته فقد علمته إن كنت هديا أنا هي قلته مثل يلي فقد علمته ودكته تعلم يعني مركا تعلم وأكتهي ما في نفسي وحذات ذا إذا قص جنب أكتهي ولا أعلم ما أجي ما في نفسك وحذات ذا قص جنب ذات ذا ذا وح قص جنب يعني مركا أنجو مؤدي إنك أدو أنت أدو علام الغيوب وحيالها قرصون غيبك كأعلم قبل ذا مركا حوي عيد وحيد دليل تاعي إيه يتشيران قار مركا يستقف عيسى إيه ويدي بعابري مركا هذا الكوي يلي مركا حوية أصنام بآيات تشير دقين يدد عابد أي مصالحين في أصنام تاد مركا يسكم نتكل لغيتا وحا تلالا دتك العابد يواكرد وحا العابد يواكرد وناي وحا إلهايا برضا إلهايا وحا إلهايا رحمبا إلهايا وحا إلهايا مركا يستقف مركا دت صالحين إلهايا ملائك بإلهايا أنبياء إلهايا أولياء إلهايا ندول بإلهايا حكم كمرك أصنام صار قرو إذا كنت يدبت أو كل يكما جاري فقل له حكوت هذا أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام ما جرت إيه حول إلى هاي جالس يعد الصنم دع إلى دولة قصدي وكفر أيضا من قصد الصالحين لا كل يوم نسي عد إلى دولة قصدي الصالحين سنة يعين وجالس يعين ما جرت الله ما ربعين الجالس وين فرق كلا هاي وحل لوقا سدين عبادة لوقا سدينية إن الفنميه إن الصالحين إن فرق خلاها وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول في إلهي نقولد تقال بركبا سلا سيرا مدرا فإن قال الكفار يريدون منهم هدي إلى بقى لدو يقل وحكا الدونية يقل لفتودة أي وحكا الدونية وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر أنا أقول لكم حقيقة يا إلهي إلهي كوحفرة أو إلهي كوحبرة أو يهيك وحمك دبراء ما كتصرف ومامله لا أريد إلا منه يعني عدنا وحبك الدولي ما يا إلهي مويان والصالحون ليس لهم من الأمر شيء صالحين تنو أمورها يتصرفوا حكم لها ولكن أقصدهم يقع يحق وذن قصدين يا أرجو من الله شفاعتهم أنا يقول شفاعة ذا هنا يمرك إلهي يقى شفاعة قد أنا ندوي حق إلهي هنا يعني مركا شفاعة ذا المركا يتكرر إنا يقى شفاعة قد أنا ربي ويدي أرجي. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء شوابت وحوهي تاسي وهذا الكيقالبة يعني وحوهي اسكم مدي ضيطان وانا وح فرقية كالله وح فرقية اين كالله وقرأ عليه قوله تعالى وحكو اخرج هذا الكيسي الهي ويري والذين اتخذوا من دونه اولياء هو مركز يتقى كي شيء من دونه لا يسكدي اولياء اولياء كي شيء ما نعبدهم وحي أرميا ما نعبدهم عابد منه إلا مويانه ليقربونا إن ندويا إلى الله الله إنت كآتي زلفا دوان شيء ندويا ويوحك لو عابد منه وقوله تعالى أنا كواخري هذا الكيسي لهي ويقولون وحي أرميا هؤلاء كواسي شفعاؤنا وشفع قاضي الشيدي عند الله لهي أكيسي واعلم واحد وقالت ان هذه الشبهة شبهوين كان كمعة الثلاثة يعني مركة صدح ضعه هي اكبر ما عندهم وحا اكثر شبهوين هذه صدح لا تأهون صدح لا شبهات على الضنباية بأهون مركة صدح لي قد وكسار قد والبنى وحاوكو واضحي ان وحاوية اينا مركة يسرح المركة وح مركز صائغ شبهات مركز تقعين اهين هو ابطالي مركز هزات صدق لا شهنتو وحك لو اكون فضاني ينبوش كله فاذا عرفت ان الله وضحها لنا حتى تقرصه انو الهي انو عدي النقع في كتابه انو عدي وفينت فهمته فهما فهم جيدا مركز ونافسا فما بعدها يسر منه وحك الضنبية وابك فضوبة شو هذا وضو الضنبية وحايكو صاب صنطهي قالدو وحايكو دوني ييجي وحكو دوني لكن انا اقول مركي تقايا وحكو دوني ما ايان وحان كدوني مركي تقايا الهي ابتي سنين ايجا شقا عقادة مركي وحانو لو يهي تاس اللف كيدة ايا ايجو مركي قالدو مركي الرزقي انا اينا هينين وخلقي هينين ونفعي هينين وضري هينين ويقصناي وحي مركي وقبشي ايجو الهي ابتي سنين ايجا شقا عقادة تاسي هذا الشيء تاسي هذا أي مركز وجهي مركز وحوي قول كلفتيش وحوي وقول وكشره يعني مركز شفته وكشره وشفاعة يري مركز يسقى عن حق هاي إنه صالحين في أم بيضوا يسقى إنه شيء جدونه إنه حق هاي هذا أنا لم أود سيجى إلهي بل أود إلهي أي لا أود سأقول مركز ينص المنظومة شو هذا كهر رئيسنا وحيكون صار صنطه وحوي يجوا أصنام بعابي سنين أصنام فيها صالحين يا سياق يا قاضم شيخ الثاني وحد ضيامي إنه وحياله عابدي كلي المسعي كلي دوناي قاربة وحوية أصنام تدي معنى يد اللوغتشي وأحجارتي يقرتي وحيالها لم يتكال لوغتشي قاربة عابدي كلي قاربة عابدي كلي ملايك وآياتك قاربة مكة الشري قاربة عابدي كلي مركة أنبياء قاركور قاربة عابدي كلي ملايك قاربة عابدي كلي أوليه مركة إنساس أردنا لك على السرقين تكون في كفر جنوة الله قسمي رسولكنا والله رضا قال صلى الله عليه وسلم مركا عبادته عند النبى إلهي وغمر عليه أهان يعني مركا أن استجع يعني أن أهيد إلا لي ما دوغمر عليه إذا تعودت أيام ثاسنا وحش به مركا يتقح المركا عين أغسرنا أرهن كفا أصلا مسلمين تم يالوه دريشان كان آيات كي قال لنا تاجواب تيد وحوهي مسلمين تها والوه دريشان كان آيات كي قال لنا حتى يفعل كودي وكل لي ما دان مسلمين تولوه دريشان كان لكن فعل كودي وكل هضاين الله من لهم دريشان كان في الكل في الشبيه تان كله حتى هذيل اللي مادن ولد اللي شنكر أيده ولد شيء وعيس يجودي هذا مرك مرك الله صدق مرك يعني نوعي مرك أنا صدق صورين مثلا عبد الله بن عمر روحه ويرد مرك خوارج الشيعي انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين وقارن لهم علقة يسوري ابن حجر روحه وسلمان السنة الصحيحة إن كفار وفي عبد الله بن عمر بخارنا يضم معلقة ومجزومة أي صحيح يتفكها مركا حوية خوارج تمركو تيمام ووحي وتجين بود آيات كسر دقي قارلا مركان صين مسلمين تكتب صاره سلاس مسلم مركان أرين كاس يعني آيات قارلا كسر دقي مسلمين تكتب صاره وحي تيمام يسا مسلمين كبرياء وأن مركان فعل مشابهة كل بعض رأما بيدري شري سلا مركان يتبع مركان علي بن أبي طالب إيوه مركان يتبع معاوية إيوه وحي سميان مكة تحكيم لا رح كم بيجي هذا الآن دورنا وهاي نكلا حكومات هاي يسد ليش ذي وما لم يحكم من أنزل الله فلا يكون كافر وحي فعل كي قال هذا المشاهد هذا كله الله رنك روى حكم من غير ما أنزل الله يعني مكة ما شكم ورسول مكة سيد ليش ذي إلى هذا علي يا معاوية يا عمر يا أبو موسى أنت هو قالوا لي يا وما لم يحكم من أنزل الله فلا يكون كافر فرمت محيث هاي فعل كي قال هذا لفتي في لميمن اوه حكم كي تبديل بي قال هذا سميه يا جهود بي سميه لميمن مد مشارهة حتى كله شرعك خلاف سنة لميمن هذه مد مشارهة كله للي مادو ولو دريشان كرايه ولو تشيد بوديك إن الكلام يديه يا ولكن لو تشيد الحكم تماما مركا يتقف على مركا وعيسك ويوليهن اللوكي ويمكن يعني مركا مثلا يعني قضية هذو مركا يتلقى جور خصة مئيو أنا جاحد ناء هاي مش هالهم كله يسوون وهل يدري شنكرا يدوات إلى هذين وكفر دون كفر وحيث الماما ينوعا ما وعيد كين وقيا لما ساتي مثال بشي لكن هذان مركا مشاهدة هذا الكرة حي اللي مدري شن مركا أثر كاس يعني ابن عمر ما عارض يا آثارتك كلا صحابة هو حوي يدري شن شريع نصوص فمرك يتلا فاركو طلع فعل كرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقد راعي علي بن أبي طالب إيو مرك يتلا أنت صفادنا يقول لك راعي وحن طول على تصلياني ليه دان سكنين بكين صلاة الليل يعني مرك علي اعتراض قصاب سن إنما أرواحنا بيد الله يعني مرك أرواح بيده أما النفاها يقو إلهي قعنتي سيكوتك هذا مركا يعني مركا دونه إنه صوصار ومركا يتقوى واقعين هذا العبارة النعاس وكلا بسنس لذلك هو كشي صلى الله عليه وسلم ويعني مكا كتقي يتقوى آخرين أيه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا قال ذي مكسوك.